هذا النار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ومتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون